السؤال الثالث يقول السائل: في ليبيا عندنا عندما يكون هناك حالة وفاة تجمع النساء مبلغ من المال لصاحبة العزاء على أنه مساعدة لها، ولكن حقيقة الأمر هو أنه أصبح مثل الدين، نقول عنه زلوف، فيترده لكل من حدث له فرح أو عزاء، فما حكم أخذ هذا المال؟ ومن أخذت المال سابقا ماذا عليها أن تفعل؟ هذا بارك الله فيك من العادات التي ليس لها أصل في الشرع. إذا كان جمع المال لمن حصلت لها وفاة مؤاساة لها لفقرها ولعوزها ولحاجتها للمال من باب يعني رفع الحرج عنها بعد وفاة زوجها، هذا لا بأس، هذا وجه خير صدقة. أما لم يكن كذلك فهذه عادات سيئة ما أنزل الله بها من سلطان، فعلى من أغناه الله تعالى لا يقبل هذا المال، ترد تقول أنا ما لست في حاجة وادعوكم من هذه العادة السيئة. ومن أخذه على جهل من قبل فلا عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.